تسجيل باب الحديث بالسيوش تقدم. أنهم يمنعون الناس من رعي دوابهم في بعض الأراضي الخصبة لأجل أن يستقلوا بهذه الأرض الخصبة، ويتوعدون من رعى دواب في هذه الأرض الخصبة، مثلا هذه الأرض أرض الفيوش، فيأتي بعض السلاطين المتقدمين ويقول هذه لدوابنا، ممنوع لأحد أن يرعى دواب في هذا الموضع من الموضع الفلاني إلى الفلاني إلى العلم الفلاني إلى العلم الفلاني. يقول كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فالعاقل اللبيب الحصيف الذي هو حريص على أن ينجو من العقوبة لا يمكن أن يأتي بدوابه ويرعى بجانب هذا الحمى الذي حمى هذا الملك. لماذا؟ لأنه قد تشد شاذة أو تنفرد يعني واحدة من هذه الدواب وتدخل في الحمى الذي حماه هذا الملك فيتعرض للعقوبة. وأيضا من رحمة الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أرشد إلى ترك هذه الشبهات لئلا يقع في الحرام، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، صان دينه من الخلل والنقص فيما بينه وبين الله عز وجل، وأيضا يصون عرضه من الثلب والطعن فيما بينه وبين الناس، فيما بينه وبين الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام، مثل الذي يرعى بجانب الحمى لابد في يوم من الأيام أن يغفل وتنفلت بعض الدواب وترعى في هذا الحمى فيتعرض للعقوبة. وأيضا هكذا الشأن من تساهل في فعل المشتبهات فإنه يقع في المحرمات على أمرين، إما أن يقع في المحرم وهو يجهل أن هذا محرم، وإما أن يقع في المحرم على سبيل التدريج، يعني ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، إما أن يقع خطأ وهو لا يعلم أنه محرم أو يقرب من الوقوع في المحرم، بمعنى أنه كلما تساهل في فعل المشتبهات فإنه يؤدي به الأمر مع الأيام إلى الوقوع في الحرام على سبيل السرقة والتدريج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، يسرق الحبل فتقطع يده. فهذا حديث عظيم في صيانة دين المسلم من الوقوع في المحرمات. وربنا عز وجل جعل المحرمات هي الحمى، ولهذا جعلها حدودا، قال تلك حدود الله فلا تقربوها، جعل الأمر في المحرمات أنه لا تقرب، ليس ما نهاك عن فعل هذه المحرمات وإنما أيضا نهاك عن قربانها، إشارة إلى أن هناك حمى حول هذه المحرمات، فعلى المسلم أن يتقي المحرم والوسائل المفضية إلى هذا المحرم. قال الله عز وجل في شأن الزنا ولا تقربوا الزنا، وقال في شأن مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم، وقال أيضا في شأن الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال في شأن عموم المحرمات وتلك حدود الله فلا تقربوها. فالمحرمات لا يقرب إليها والحلال لا يتعدى فيها، كما قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، الحلال لا يجوز المجاوزة ولا يجوز التعدي فيه، وأما الحرام فلا يجوز القربان إليه لأن هذا يفضي إلى الوقوع في المحرم. قال فمن اتقى الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. قال وألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيه إشارة لأهمية هذا العضو وهو القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة عبارة عن قطعة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل، قطعة صغيرة من اللحم بقدر ما يمضغه الآكل. قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، في إشارة إلى أهمية القلب وأنه بمثابة الملك للأعضاء، فبصلاح القلب تصلح سائر الأعضاء، وبفساد القلب تفسد سائر الأعضاء. فجميع الأعضاء هي تابعة لهذا القلب في صلاحه وفساده، في حياته وفي موته. إذا كان القلب حيا أدى إلى حياة الأعضاء وتفاعلها مع طاعة الله، وإذا كان القلب ميتا أيضا يؤدي إلى موت هذه الجوارح والتثبيط عن الطاعات. فهذا من نعمة الله عز وجل أن وهب لهذا الإنسان قلبا يميز به بين ما ينفعه وما يضره. والله عز وجل ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب إلا وهو يخاطب هذا القلوب. الحيوانات لها قلوب، وأما بنو آدم فجعل الله عز وجل له شيئا زائدا على مجرد القلب، ألا وهو إيش؟ العقل. ألا وهو العقل، العقل الدماغ وما في الرأس، هذا له صلة وثيقة بالقلب، فهو الذي يمد القلب بالمعلومات وبالأشياء وبالأمور. فربنا عز وجل يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالتعقل يكون بهذه القلوب، فهذه نعمة عظيمة أن وهب ربنا عز وجل لهذا الإنسان هذه المبغة التي بصلاحها يصلح سائر البدن وبفسادها يفسد سائر البدن. ففيه وجوب الاعتناء بهذه المبغة، فإنها محل الخير والشر، محل الهدى والعلم، محل محبة الله ورسوله ومحبة الطاعة والصالحين والصلاح والخشية من الله والإنابة والرجاء والتعلق والخوف من الله ومحبة الخير وكراهة الشر والبدع والمعاصي. وأيضا هي محل الشرور، من يعني محبة الشرور وأهلها والبدع، وأيضا الكبر والعجب والرياء والمكر والاستهزاء والحقد والشرك ومحبة المعاصي والبدع وغير ذلك. فأشرف ما يؤتاه الإنسان هو هذا القلب، وهو في هذا المحل الأعلى من الإنسان، ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيضا الحديث يدل على أن من صلاح الظاهر إنما كان بصلاح الباطن، وعلى أن فساد الظاهر كان بفساد الباطن. فمن كان ظاهره صالحا هذا دليل على صلاح قلبه، ومن كان ظاهره فاسدا هذا دليل أيضا على فساد قلبه، كان دليلا على فساد قلبه بنص هذا الحديث. بعض الناس إذا نصح يقول: أنا قلبي نظيف، أنا قلبي يعني حي، أنا الإيمان في قلبي، التقوى ها هنا. نعم، التقوى في القلب والإيمان في القلب، لكن هناك أمور تدل على ما في القلب وهي أعمال الجوارح. الأمور الظاهرة دلالة دالة على ما في القلب من خير وشر، من صلاح وفساد، من حياة وموت، بنص هذا الحديث: ألا وإن في الجسد مبغى إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فلهذا ينبغي الاعتناء بهذه المبغة، ويخشى على المرض لهذه المبغة من جهة الذنوب والمعاصي، فيحصل للقلب المرض الذي هو النفاق، كما قال عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأيضا يحصل التغليف لهذا القلب بسبب الذنوب والمعاصي وتراكم هذه الآثام، فيغلف على القلب بحيث أنه لا يبصر النور ولا يعرف الهدى ولا يميز بين الصواب والخطأ والنافع والضار والغي والرشاد والحق والباطل والغث والسمين، كما قال ربنا عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب واستعتب سقل قلبه، وإن هو عاد عادت حتى تملأ قلبه. فذلك مران الذي قال الله عز وجل: كلا ذران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فينبغي الاعتناء بهذه المبغة بوسائل كثيرة وأمور عديدة، من ذلك تلاوة القرآن فإن القرآن من أعظم الأدوية لأمراض القلوب، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وأيضا بذكر الله، مداومة ذكر الله عز وجل، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأيضا بتذكر الموت، فالموت من أعظم تذكر الموت من أعظم الأدوية لعلاج أمراض القلوب. وأيضا الاعتبار بما أحل الله عز وجل بالأمم المتقدمة، وأيضا من سير في الأرض، وأيضا بمجالس الخير والذكر ومصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار، أيضا من الاستجابة لأوامر الله ورسوله. هذا من أعظم الأسباب في هداية القلوب، بخلاف هذه الأمور كلها وأضداد هذه الأمور كلها، فإنها من أعظم الأمور في موت القلب وقساوة القلب وحصول الآفات. فهذا الحديث فيه تنبيه على أمر مهم، وهو العناية بصلاح القلوب. فإذا صلحت القلوب صلحت سائر الأجساد، وإذا صلحت القلوب انتفع بذلك أصحابها في الدنيا ويوم يقوم الأجساد، كما قال ربنا عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأيضا يقول ربنا عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، أي بقلب رجاع تائب إلى الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. تعالى وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتميم بن أوس الداري ليس له كثير حديث في كتب السنة، ليس له أحاديث كثيرة في كتب السنة، وإنما له بضعة أحاديث، وهذه منها، وهذا الحديث منها. قال عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قوله الدين النصيحة يدل على أن النصيحة هي عماد الدين وقوام الدين، فهذا يدلنا على أهمية النصيحة العظمى في ديننا. وهذا الحديث كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وأيضا كقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذه التراكيب تدل على أهمية هذه الأمور المذكورة. فقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، أي أن الحج مبني على الوقوف بعرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له. وأيضا الدعاء هو العبادة، حصر النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الدعاء، كأنه يقول: لا عبادة إلا في الدعاء، أو الدعاء هو العبادة. وهنا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، يدلنا على أن قوام الدين وأساس الدين في جانب النصيحة. فهذا حديث عظيم يدل على أهمية النصيحة في ديننا. قال: الدين النصيحة. وهذا يدل على أن الإيمان أيضا يطلق على القول والعمل. فهذا الحديث يشمل ما ذكر في حديث قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر الإيمان والإسلام والإحسان، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهنا يقول: الدين النصيحة. فالنصيحة تشمل هذه الأمور المذكورة في حديث قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله الدين النصيحة، النصيحة مأخوذة من نصحت الشيء بمعنى خلصته، تقول نصحت العسل بمعنى خلصته من الشوائب والأوساخ. وأيضا من نصح الحائط الثوب، بمعنى أنه سد الخلل الذي هو فيه. فالناصح يحرص على إيصال الخير إلى المنصوح له، كما أن الحائط يحرص على سد الخلل الموجود، وأيضا يعني الأشياء التي تحتاج إلى سد وتحتاج إلى إصلاح بالثوب، فهكذا يحرص الناصح في شأن المنصوح، أو أيضا يحرص على تصفية ما عند المنصوح من شوائب، من قولك نصحت العسل بمعنى خلصت ما فيه من شوائب. فقوله الدين النصيحة، قالوا أو قلنا لمن يا رسول الله، يدل على اهتمام الصحابة بأمر دينهم، فإنهم لما سمعوا هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا اللفظ العظيم الذي يدل على أهمية النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله. عرفنا أهمية النصيحة وموضعها في ديننا، فلمن تؤدى هذه النصيحة يا رسول الله؟ هذا يدل على فضل الصحابة وحرصهم على السؤال في الدين وعمارة دينهم. قالوا لمن؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه الأمور الخمسة هي محل النصيحة. قال لله، النصيحة لله يكون بالإيمان بالله عز وجل والإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالإيمان بالله تبارك وتعالى والإقرار بربوبيته، فأن يعتقد المسلم أنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع ولا محي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى، لا يصرف هذه العبادات في غير الله عز وجل، وهكذا يؤمن بألوهية الله فلا يصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل، بل يعبد ربه تبارك وتعالى ويخلص له الدين ظاهرا وباطنا، وأيضا بأسمائه وصفاته، بأن يعتقد بأن لله عز وجل الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأنه لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا بجهاد من عاداه سبحانه وتعالى، قال لله ولكتابه، أيضا لله يتعلق بالدين، يعني جهاد من رد هذا الدين أو طعن فيه ونشر هذا الدين، هذا كله من النصح لله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل تعبد خلقه بهذه الشريعة، فنشر هذه الشريعة والدفاع عنها ومعاداة من عاداها وترغيب الناس فيها وحثهم عليها، هذا كله من النصح لله تبارك وتعالى. قال لله ولكتابه، أيضا من النصح لكتاب الله عز وجل الإيمان به، وأنه منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وأنه غير مخلوق. ويكون النصح أيضا لكتاب الله عز وجل بتلاوته، حق تلاوته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتصديق بأخباره، وأيضا الخشوع عنده، وأيضا الدعوة إليه، ونشر هذا الكتاب ونشر أحكامه وآدابه والعلوم التي أودعها الله عز وجل فيه، هذا كله من النصح لكتاب الله عز وجل. وأيضا الذود عن كتاب الله تبارك وتعالى ممن يطعن فيه أو يحرفه أو يبدل شيئا من ألفاظه أو من معانيه، هذا من النصح لكتاب الله تبارك وتعالى. قال لله ولكتابه ولرسوله، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله عز وجل أرسله شاهدا مبشرا ونذيرا، وأنه مبعوث إلى الناس كافة، وأن الله عز وجل اصطفاه واجتباه وابتعثه برسالته، وهكذا بامتثال أمره واجتناب نهيه والتصديق بخبره، وعبادة الله عز وجل بما شرع ودل وأرشد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا بتعظيم سنته، نشرها في الآفاق والحث عليها والترغيب فيها، وأيضا محاربة البدع والأهواء والخرافات، هذا كله من النصح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تحبه وأن توقره وأن تبجله وأن تحب من أحبه وأن توالي من والاه وأن تعادي من عاداه وأن تبغض من طعن في سنته أو استهان بها أو طعن في شخصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين المراد بهم ولاة أمور المسلمين من الخلفاء والأمراء والرؤساء، فالنصح لهم هو في بطاعتهم في طاعة الله عز وجل، وأيضا معاونتهم على الخير، التعاون معهم على البر والتقوى، الدعاء لهم بالتوفيق والرشد والصلاح، أيضا جلب القلوب وتأليف القلوب على طاعتهم وعلى عدم الخروج عليهم، فهذا كله من النصح لولاة الأمر، وأيضا بالدخول عليهم وتقديم النصيحة لهم وعدم الغلو وعدم التغرير بهم بالمدح الكاذب والثناء الكاذب، فهذا كله من النصح لولاة أمور المسلمين كما تقدم. وأيضا من أعظم الأشياء عدم الخروج عليهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم والتعاون معهم على الخير، هذا من النصح لولاة أمور المسلمين. قال: ولله ولكتاب ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لعامة المسلمين هو بأن تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأيضا بدعوتهم إلى الخير، بتعليمهم، بإرشادهم، بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بمحاولة إيصال كل خير إليهم ودفع كل شر عنهم، وبالتعاون معهم على البر والتقوى، بالتآخي معهم، هذا من النصح للمسلمين. فهذا الحديث عظيم تضمن جملا من الفوائد، نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، رحيم، نرجع إلى الحديث. تقدم شرح الحديث ونأتي ببعض الأمور المكملة للحديث. تقدم معنا أن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة فيه أهمية النصيحة، وأن قوام الدين وعماد الدين على النصيحة، ولا تصلح الأمور إلا بالتناصح، ولا يقوم للدين قائمة إلا بالتناصح، ولا يكون عز للمسلمين إلا بالتناصح فيما بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أهمية النصيحة فيقول: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتقدم معنا أن النصيحة لله في توحيده وإخلاص الدين له، وأيضا من النصح لله تبارك وتعالى أيضا نشر شرعه والدفاع عنه والذب عنه، وأيضا من النصح لله عز وجل الغيرة إذا انتهكت محارم الله عز وجل، فمن النصح لله أنك تغار على الله تبارك وتعالى إذا سب الله أو إذا سب دينه وإذا أهينت شريعته، فالواجب على المسلم نصحا لله عز وجل أن يغار وأن يثب لأجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى. ومن النصح لله عز وجل أن يبقى قلب العبد معلقا بالله تبارك وتعالى بذكره وبمناجاته في جميع أوقاته وأحواله، هذا من النصح لله تبارك وتعالى. وأيضا من النصح لكتاب الله عز وجل أن يرد على الذين يحرفونه لفظا أو معنى، فمن حاول تحريفه لفظا أو تحريفه معنى فينبغي للمسلم أن ينبري إذا كان عنده قدرة للرد على هؤلاء الذين يحرفون كتاب الله عز وجل، إما يحرفون لفظة أو يحرفون معناه. ومن النصح لكتاب الله أنه يهتم بتلاوته وتعلمه ونشر علومه وترغيب الناس فيه، وأيضا أن يحكم، أن يعني يرجع إليه في الحكم، في العقيدة، في السياسة، في الأداء، في المعاملة، في العبادة، أن تحكم، أن يحكم كتاب الله عز وجل. وأيضا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشر سنته في الآفاق واحترام حملة السنة، كما هذا من النصح لرسول الله أن تعظم السنة وأن تعظم أهلها وأن تحبهم في الله عز وجل، فتحب أهل السنة والذابين عن السنة والداعين إلى السنة. وأيضا من النصح لرسول الله أن تحب أصحابه وأن تدافع عنهم وألا تقبل من يسبهم أو يطعن فيهم. وأيضا من النصح لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين كما ذكر بعض العلماء أنه يشمل الأمراء وأيضا يشمل العلماء، فالعلماء أيضا من أئمة المسلمين، كما قال الله عز وجل: وجعلنا للمتقين إماما، قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وأيضا يقول ربنا عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأيضا من النصح لأئمة المسلمين كما أنك تنصح للأمراء بطاعتهم في طاعة الله وعدم طاعتهم في معصية الله، وأنك تقبل بالقلوب عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى، وترغب الناس في طاعتهم وتحذرهم من الخروج عليهم، وأنك تدعو لهم بظهر الغيب بالصلاح والمعافاة، وأنك تناصحهم أيضا، تناصحهم من النصيحة لولاة الأمر أنك تناصحهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وأيضا في حديث زيد بن ثابت قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا، قال: مناصحة ولاة الأمر. فتنصح لولاة الأمر إذا دخلت عليهم توجه لهم نصيحة ولو كانت مرة، فإن هذا من الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمة عدل عند سلطان جائر. فهذا من النصح لولاة الأمر. وكما ذكر العلماء أنك إذا لم تستطع الدخول عليهم فكاتبهم، كاتبهم بالنصيحة، دلهم على الأخطاء التي يقعون فيها والتي فيها مضرة على أشخاصهم ومضرة على الأمة، إذا لم تستطع الكتابة إليهم، لأنك تعلم أن هذه الكتابة لن تصل إليهم، فممكن أن يستعان بشخص يدخل عليهم، أنك تبلغ هذه النصيحة لمن يدخل عليهم. أيضا كما تقدم من النصح، أيضا من النصح لأئمة المسلمين كما تقدم هو النصح للعلماء. العلماء هم من أئمة المسلمين، هم قادة للمسلمين، كما أن الأمراء قادة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وتقدم أن كلام العلماء المتقدمين في تفسير هذه الآية أن المراد بأولي الأمر هم الأمراء، وأيضا يراد بهم العلماء، يراد بهم الأمراء ويراد بهم العلماء. فالنصح لأئمة المسلمين فيه النصح للعلماء. ومن النصح للعلماء المراد بالعلماء العلماء العاملين، والعلماء الهداة، والعلماء الذين يخشون الله عز وجل ويعملون بعلمهم. فمن النصح لهم أن تحبهم في الله وأن تعرف لهم قدرهم ومكانتهم وأن تجلهم، لأن هذا من إجلال الله عز وجل، وأنك لا ترضى بمن يقع فيهم وبمن يسبهم وبمن يطعن فيهم. ومن النصح للعلماء ألا تتتبع زلاتهم ولا يبحث عن عثراتهم، فمن هذا الذي لا يخطئ؟ ومن هذا من العلماء الذي هو معصوم؟ فمن النصح للعلماء أنك تدافع عنهم، لأن في الدفاع عن العلماء وفي إبقاء مكانة العلماء إبقاء للدين، وإذا سقطت هيبة العلماء في المجتمع فإنه يؤدي إلى عدم وجود الهيبة في نفوس المسلمين، لدين الله عز وجل، فالعلماء هم يمثلون الدين، فإذا انتقص منهم وسبوا ونفر عنهم هذا يؤدي إلى التنفير عن الدين، ويؤدي إلى قلة الهيبة للدين في نفوس الناس. فلهذا مذهب أهل الحق ومذهب أهل السنة أنهم يعرفون للعلماء الهداة حقهم وفضلهم، وأنهم خلاصة الأمة، وأنهم نقاوة المجتمع، وأنهم المصابيح الذين يعتدى بهم في ظلمات الجهل والبدع والشرك والخرافة. هؤلاء العلماء، فالطعن فيهم ليس طعنا في أشخاصهم، وإنما هو طعن فيما يحملونه من ميراث النبوة. ولم يزل أعداء الإسلام منذ القديم يحرصون في الصباح والمساء على التنفير عن أهل العلم وعلى الطعن فيهم في الأنبياء الذين هم سادة العلماء. طعنوا فيهم ونبزوهم بالألقاب الكاذبة، فقالوا فيهم ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا يريد أن يأخذ أرضنا، ويريد أن يغتصب أموالنا، ويريد العلو في الأرض، ويريد كذا وكذا من هذه التهم الباطلة. ولم يزل أيضا ورثة هؤلاء أعداء الأنبياء هذا، وهم ينفرون عن أهل العلم. فعليك أن تنصح لعلماء المسلمين بمحبتهم في الله، وبالدفاع عنهم، وبالتحذير ممن يتبع آثاراتهم ويتتبع زلاتهم. فهذا ليس من منهج أهل هؤلاء، يعني هذا أن العلماء معصومين، أن العلماء معصومون. فالعلماء لا يجوز أن يوجه إليهم النصح، بل أيضا من النصح للعلماء.